هذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مفاتيح العلم لسنته الأولى بمدينته الثانية مدينة الدواجن، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة 76. قوله رحمه الله وتشديد ثانيه مكسورا مبنيا للمفعول، وذكر فيه ايضا فتح اوله وثانيه مخففا روينا. والفرق بينهما ان الاول يكون في حق من رواه مشايخه فاسندوا له من الحديث ما اخذه عنهم فيقول معبرا روينا، اي روى لنا مشايخنا. واما الثاني فيكون حقا لمن استنبط مروي شيوخه واخذه عنهم فيقول معبرا روينا. وذكر بعض المتاخرين ضبطا ثالثا وهو ضم اوله مع تخفيف ثانيه روينا، وهو عائد الى معنى الضبط الاول. والحديث المقدم في كلام المصنف وهو حديث من حفظ على امتي 40 حديثا هو حديث ضعيف على اختلاف رواياته، ونقل المصنف اتفاق الحفاظ على ضعفه، ولعل مراده اتفاقا قديم، فإن من المتأخرين من الحفاظ من ذهب إلى تحسينه وثبوته، ومنهم أبو طارق السلفي في مقدمة كتابه الأربعين البلدانية، فإن ظاهر كلامه القول بثبوته، فالاتفاق المذكور هنا اتفاق قديم منعقد قبل أبي طارق السلفي رحمه الله. ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه في تأليف الأربعينيات، وأردف ذلك بذكر الباعث له على جمع 40 حديثا، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من علماء الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهو في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وما ذكره منتقد من وجهين: أحدهما أن في دعوى الاتفاق نظرا، فإن المخالف في ذلك كثير من أهل العلم، منهم مسلم بن الحجاج في صحيحه، فإنه صرح في مقدمته باطراح الحديث الضعيف في جميع مآخذه وأبوابه، والأشبه أن ذلك هو مذهب الجمهور، وعليه اقتصر المصنف في كتاب الأذكار، فإنه نسب هذا إلى الجمهور ولم يكفيه اتفاقه. والآخر أن الصحيح أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال إلا أن يكون مقترنا بما يدعو إلى العمل به كانعقاد الإجماع عليه أو مقارنته قول صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من القرائن التي تصاحبه فيعمل به لأجل ذلك المصاحب، وعليه يكون التعويل، لكن كونه مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسوغ القول حينئذ بأنه يعمل بالحديث الضعيف، يعني لا استقلالا بل لوجود عارض له مكون للعمل كالإجماع أو قول الصحابي. وقد رأى جميعا من أهل الكون يرى أن الحين يسعى جميع إليه 42 حديثا، وباعتبار التفصيل فإن الأحاديث التي ذكرها 43 حديثا، لأنه ترجم بقوله الحديث 27، ثم أورد تحت هذه الترجمة حديثين. فإذا عدت أحاديث 40 تفصيلا فإن عدتها 43 حديثا. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقارب رحمه الله تعالى وترك شيئا يسيرا للمتعقب بعده. والثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك مما يبين علو شأنه. والرابع أن هذه الأحاديث المذكورة أحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده. وقولف رحمه الله تعالى في مواضع منها كما ستعلم خبره في محله. وأراد رحمه الله تعالى بوصف الصحة ما يشمل الحسن، فإن من قدماء العلماء من يطلق الصحيح يريده بمعنى الثابت، فيندرج فيه الصحيح والحسن المصطلح عليهما عند علماء الحديث. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما في الصحيحين منها اتفاقا وافتراقا 29 حديثا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعظم الانتفاع بها. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات 40، وهو من الأهمية بمكان، لأنه بمنزلة الشرح الوجيز الذي يبين جملا مما يحتاج إلى ضبطه ومعرفة معناه من الألفاظ الواردة بكتاب 40. وللنووي رحمه الله تعالى عناية بهذا المأخذ في العلم، وهو الضبط وتفسير المعاني، فقد ختم كتابه 40 بمثل هذا، وختم أيضا كتابه بستان العارفين بمثله. وأفرد رحمه الله تعالى كتابا عظيما فيما يتعلق بألفاظ الفقهاء خاصة وما تعلق بكلامهم، وهو كتاب تهذيب الأسماء واللغات. نعم. Thank you. في كتاب البخاري ولا كتاب مسلم، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان عظيمتان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أولاهما أثر النية في العمل وترتب صحة العمل وفساده بحسب تعلقه بالنية، وبيّن في الثانية منهما ما يكون للعامل من الجزاء، وأن جزاء العبد مناط بنيته. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقال، فذكر عملا اختلف فيه جزاء العبد باختلاف نيته مع كون صورته واحدة، وهو الهجرة، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ويراتي يمسحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ومن جملتها الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي نوعان: أحدهما هجرة القلوب إلى الله بالإخلاص وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهي أعظم الهجرتين، والآخر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فقد حصل ما نوى ووقع أجره إلى الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، أي قبلت منه وأجر عليها بالجزاء الحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، إخبار بأن من كانت نيته في هجرته إصابة دنيا أو تزوج امرأة فقد أصاب ما هاجر إليه، ولم تكن هجرته إلى الله ورسوله، بل الأول تاجر والثاني ناكح. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأن مفارقة الدار لم تكن من الأعمال المعروفة عند العرب، فلم يكونوا يفارقون الدار اختيارا لولعهم بها ومحبتهم أرضهم، فإن العربية شديد النفوق بأرضهم التي اختار الإقامة بها، فلا يتحول عنها إلا غيرها إلا لمصلحة مقتضية كأرض نزل بها الربيع فيتحول إليها، أو أن يخرج منها قهرا بأن يتغلب عليها عدو، ولم يكونوا يخرجون من بلاد اختيارا لغير ذلك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال بالهجرة لأن الشريعة جاءت بأمر الخلق بالمهاجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال رحمه الله: فكان الإسلام أمر رضي الله عنه قال: فإنما من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم قال علي رجل شديد بياض الثياب شديد صلاة الشعر لا يقع عليه إلا الصبر ولا يحبه منا أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فاستوى إلى ركبتيه ورفع كفيه على ركبتيه وزاد في آخره فقال لي يا عمر زيادتي لي بعد قوله فقال يا عمر. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، عده بعض العلماء أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن تعظيما لشأنه، لأن مسائل الدين العظام ترجع إليه. وقوله فيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع هذا الرجل الداخل وهو جبريل يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت ذلك عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين. والباعث لفعل ذلك هو إظهار المبالغة في الحاجة إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل التي ألقاها هذا السائل، فإن العرب تنطرح على من تريد منه شيئا رغبة في إظهار شدة حاجتها إلى ذلك المطلوب الذي تلتمسه. وقوله أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإسلام وأركانه. وستأتي في حديث مفرد وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأركان، حقيقة الإيمان وأركانه. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولم تأتي هذه الأركان في القرآن مجموعة جميعا، وإنما وقعت كذلك في السنة النبوية. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، فيه بيان حقيقة الإحسان. والإحسان في الشرع له معنيان مبنيان على تصرفه اللغوي، أحدهما إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، والآخر الإتقان وإجادة الشيء ومحله المخلوق والخالق، وهذا هو المراد في الحديث. والمذكور منه هو الإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحقيقة ذلك إتقان الباطن والظاهر لله على مقام المشاهدة أو المراقبة، وإتقان الباطن يتعلق بإتقان الاعتقادات الباطنة، وإتقان الظاهر يتعلق بإتقان الأعمال الظاهرة. والإحسان بمعنى الإتقان وإيادة الشيء مع الخالق له قسمان، أحدهما الإحسان مع الخالق في حكمه القدري، الإحسان مع الخالق في حكمه القدري بالصبر على القدر، والآخر الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي، ويكون ذلك بامتثال التصديق، بامتثال الخبر بالتصديق، وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. امتثال الخبر بالتصديق وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقوله فأخبرني عن أمارتها أي علامتها، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين من علامات الساعة. الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة هي المالكة المتصرفة، فهي مؤنث الرب، والرب في لسان العرب السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. والثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان، والعالة هم الفقراء. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وصح عند أصحاب السنن أنه لبث 3 أيام بعد وقوع القصة، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عمر بالخبر. وقوله في آخره فإنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم، إعلام بأن السائل الذي خفي عليهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان سبب مجيئه الرغبة في تعليم الصحابة دينهم بطرح هذه المسائل على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جبريل حديث عظيم كما تقدم، أفرده جماعة من المتقدمين والمتأخرين بشرح مفرد، ومن أحسن الكتب المصنفة فيه كتاب شرح حديث جبريل للعلامة عبد المحسن العباد. نعم. قال رحمه الله الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل للاسلام على خمس شهادتك لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. أما رواية البخاري فبتقديم الحج على صوم رمضان، فلفظه الحج وصوم رمضان، ولم يذكر لفظ البيت الوارد عند مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كأنه بناء مشيد على أركان خمسة، وهذه الأركان الخمسة هي عماد شرائع الإسلام، ووراء هذه الأركان شرائع أخرى لكنها ليست أركانا. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، أحدهما شرائع هي أركان وهي الخمسة المعدودة في هذا الحديث وليس وراءها ركن سادس، والآخر شرائع ليست أركانا وهي ما زاد عن هذه الخمسة من شرائع الدين فرضها ونفلها، فإنها تسمى شرائع مضافة إلى الإسلام لأن الإسلام جاء بها فرضا أو نفلا لكنها لا تكون أركانا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام ركنا ركنا، فذكر الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والركن من الشهادتين الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم ذكر الركن الثاني في قوله وإقام الصلاة، والركن من الصلاة الصلوات الخمس المكتوبة، فإنها المرادة بالركنية في هذا الحديث تألي العهد، المراد بها الصلاة المكتوبة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم ذكر الركن الثالث في قوله وإيثار الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. ثم ذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت، والركن منه هو حج الفرض في العمر مرة واحدة إلى بيت الله الحرام، والمراد بالبيت الكعبة، لكن لما كان معهودا عند العربي اسم البيت إذا أطلق أنه يراد به الكعبة لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حج الكعبة، وإنما قال حج البيت، لأن اسم البيت إذا أطلق عند العرب لا يراد به إلا البيت الحرام. ثم ذكر الركن الخامس في قوله وصوم رمضان، والركن منه هو صوم شهر رمضان في كل سنة. نعم. بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه أي يضم خلقه، فالجمع هو الضم، ومحله الرحم، ومبتدأ اجتماعه يكون في التقاء ماء الرجل والمرأة الذي ينشأ عنه النطفة. وحقيقة هذا الجمع أن الله عز وجل يجمع خلق الجنين في بطن أمه أول ما يجمعه خفيا، فتتميز صورة الجنين إجمالا لا تفصيلا في هذه الأربعين. وثبت هذا ابن القيم في كتاب التبيان. وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين، جاء مصرحا به في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. وفي هذا الطور وهو الأربعين الثانية يتبين حال الجنين من في جنسه أذكر هو أم أنثى. وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما ينضغه الآكل. وقوله ثم يرسل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر فيه أو يؤمر بأربع كلمات. وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورات، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ الروح بعد ذلك، فتكون الواو الواردة هاهنا بمعنى ثم، كما وقع ذلك عند البخاري. والمقادير تكتب في الرحم مرتين، أولاهما كتابتها بعد الأربعين الأولى، وقع ذكر ذلك كتابتها بعد الأربعين الأولى، وقع التصريح بذلك في حديث حذيفة في صحيح مسلم، والثانية كتابتها بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر، وهي المذكورة في حديث عبد الله بن مسعود. والقول بأن كتابة المقادير تقع مرتين وفق الترتيب المذكور هو الذي تجتمع به الأدلة المنقولة وتأتلف، وارتضاه ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل وفي التبيان وفي حاشية تهذيب سنن أبي داود. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كساب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، الحديث أي فيما يبدو للناس، كما وقع التصريح بذلك في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، فهو يعمل بعمل أهل النار في الظاهر لكن له خبيئة من العمل في السر من أعمال أهل الجنة، فيوجب له هذا العمل الصالح القاتمة الحسنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والآخر يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر فيما يبدو للناس وله أعمال في ستره هي من أعمال أهل النار، فتظهر عليه هذه الأعمال عند عاقبته فيبين عن عمله بعمل أهل النار فيدخل النار، فالحديث المذكور معلق بالعمل الظاهر أي أنه يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس مع أن له أعمالا من أعمال أهل الجنة، والآخر يعمل بأعمال أهل الجنة فيما يبدو للناس مع أن له أعمالا في خفائه هي من أعمال أهل النار. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، لم تختلف نسخ مسلم في إخراجه بهذا اللفظ، أما نسخ البخاري فأكثرها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، وقع في بعض نسخه ما ليس منه، والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجها مسلم موصولة وعلقها البخاري. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسألتين عظيمتين، أولاهما بيان حد البدعة وتأنيهما بيان حكمها، فأما المسألة الأولى وهي بيان حد البدعة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور، أحدها أنها إحداث فهي عمل بشيء لم يكن معمولا به، وثانيها أن هذا الإحداث في الدين للدنيا فما كان في الدنيا لا يسمى بدعة شرعا، وثالثها أن هذا الإحداث في الدين مما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله الكلية وقواعده ومقاصده الإجمالية. ورابعها أن المقصود منها التعبد، فإن فاعل البدعة ليس له مراد في بدعته إلا التعبد لله عز وجل بها. وهذا التعبد له درجتان، إحداهما التزام كونها دينا ولو لم يعمل بها، أي نسبتها إلى الدين، والأخرى العمل بها وإظهار ذلك. وأما المسألة الثانية وهي حكم البدعة فبينها صلى الله عليه وسلم بقوله فهو رد، أي مردود على صاحبه. والرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تشمل نوعين من الأعمال، أحدهما من عمل عملا زائدا عما جاءت به الشريعة، والثاني من عمل عملا مخالفا لما جاءت به الشريعة، وكلاهما حكمه الرد. والأول يتعلق بإبطال البدع والضلالات، والثاني يتعلق بإبطال الحوادث المنكرات، فإن الزيادة على الشرع بدعة، كما لو أراد الإنسان أن يحدث صلاة يتنفل بها بعد الفجر فيصلي ركعتين راتبة قبل الفجر، فإذا فرغ من الصلاة صلى ركعتين نافلة، فجعل للفجر سنة قبلية وسنة بدعية، فهذا وسنة بعدية، فهذا زائد على الشرع. والثاني من عمل عملا مخالفا لأمر الشرع كالوقوع في المحرمات التي حضرها الشرع ونهى عنها كأنواع الملهيات من الأغاني وغيرها. فالحديث بروايته الثانية يدل على إنكار البدع والمنكرات معا، وحكمهما جميعا الرد، أي ترد على أصحابها ولا تقبل منهم. الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، أحدهما أحكام بينة جلية، فالحلال بين والحرام بين كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، والنوع الثاني أحكام مشتبهة متشابهة، والمتشابه له في الشرع إطلاقان، أحدهما إطلاق عام يراد به أن الشريعة يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، قال الله تعالى كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، والسنة كالقرآن فإنها متشابهة يصدق بعضها بعضا، والشريعة كلها واقعة كذلك. والثاني إطلاق خاص وهذا له معنيان، أحدهما ما استأثر الله بعلمه، ومحله الخطاب الشرعي الخبري، والآخر ما لم تتضح دلالته ولا تبين معناه، ومحله الخطاب الشرعي الطلبي. فيكون في الأخبار ما استأثر الله بعلمه كحقائق صفاته وأحوال يوم القيامة، ويكون في الخطاب الشرعي الطلبي ما لم تتضح دلالته ولا تبين معناه، لكن لا يكون ذلك بإطلاق في حق الأمة جميعها، بل يكون في حق بعضها دون بعض. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لا يعلمهن كثير من الناس. فكثير من الناس لا يعلمها، لكن يوجد في الناس من يعلمها، لأنه لم يقل لا يعلمها الناس، وإنما قال لا يعلمها كثير من الناس، فيكون فيهم من يعلمها. وإذا لم يعلم العبد حقيقة المتشابه فإنه مأمور بتركه استبراء لدينه وعرضه. وأما من علم حقيقته بمعرفة حكم الله سبحانه وتعالى فيه فإنه لا غبارة عليه بفعله وتناوله، وإنما أمر من خفيت عليه حقيقة الحكم الشرعي الطلبي وكان متشابها في حقه، أمر بأن يتركه وأن يذره حماية لدينه من جهة الله، وحماية لعرضه من جهة الناس. فإذا ترك ذلك استبرأ لدينه وعرضه، وإذا خالف ذلك وقع فيما هو شر له. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لما ينفتح على الإنسان من باب الشر إذا تساهل في تعاطي الشبهات بالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني يقرب أن يرعى أن يقع فيه. والمراد بالحمى ما تحميه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فالذي يرعى بهائمه حول الحمى ربما دخلت تلك البهائم في الحمى فأفسدته، فأخذ بذلك وعوقب عليه. وكذلك المرء إذا حام حول محارم الله التي حماها فإنه يوشك أن يقع فيها فيؤاخذ بها ويعاقب عليها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يرجع إليه صلاح العبد وفساده، وهو أمر القلب. فإذا صلح القلب صلحت حال الإنسان، وإذا فسد القلب فسد قلب الإنسان. وهذا معنى قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح إيش الحديث؟ الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، يعني من جهة العمل ليس من جهة صحة البدن، وإنما المقصود من جهة العمل. وفي هذا المعنى يقول أبو العباس بن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. قال رحمه الله في الحديث السابع عن ابي عبيده بن عوسي الدنيا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحه قلنا بها. قال: بعلم كتابه وبرسوله وبعلمه المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، اي الدين كله يرجع إلى النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح أو قيام العبد بما لغيره من الحقوق، قيام العبد بما لغيره من الحقوق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدهما ما منفعته للناصح دون المنصوح، ما منفعته للناصح دون المنصوح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما منفعته للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله ولأئمة المسلمين أي أصحاب الولايات فيهم، فكل من ولي ولاية المسلمين فهو من أئمتهم، سواء عظمت أو صغرت، كإمام المسلمين الحاكم لهم أو القاضي أو المفتي أو المعلم أو مدير الإدارة، فهؤلاء كلهم من أئمة المسلمين أي أصحاب الولايات فيهم. وإذا أفرد لفظ إمام المسلمين لا ينصرف إلا إلى السلطان وهو الإمام الأعظم لهم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري، ووقع في رواية مسلم إلا بحقها. وفي هذا الحديث إعلام بأن شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين: أحدهما ما يثبت به الإسلام، ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت إسلامه وصار مسلما معصوما الدم والمال، والآخر ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام، وهي حقوق الشهادتين، وأعظمها الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا ذكر في الحديث، وقوله فيه: فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماءهم وأموالهم معصومة محفوظة لا يتجرأ عليها إلا بحق كما سيأتي. وهذه العصمة نوعان: أحدهما عصمة الحال ومتعلقها الشهادتان، فمن جاء بالشهادتين عصم ماله ودمه حالا، والآخر عصمة المآل ومتعلقها الإتيان بحقوقهما اللازمة من أركان ومتعلقها الإتيان بحقوق الشهادتين اللازمة من أركان الإسلام. فإذا جاء الإنسان بها حكم ببقاء إسلامه وعصمة دمه وماله، فيكون الآتي بالشهادتين عند دخول الإسلام آتيا بما يعصم دمه وماله حالا، فإذا جاء بعد ذلك بحقوق الشهادتين من أركان الإسلام بقيت له العصمة، وإن لم يأتي بذلك لم تبق له العصمة. وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي منه هذه العصمة إلا بحق الإسلام، أي بأمر جاء الإسلام بكونه حقا يسقط به عصمة الدم والمال. وذلك نوعان: الأول ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات. فمن الأول مثلا ترك الصلاة أو منع الزكاة، فإن هذا ترك لواجب يبيح الدم في الأول إذا ترك الصلاة ويبيح المال في الثاني، فإن من منع الزكاة أخذها منه ولي الأمر وأخذ شطر ماله كما هو مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح لصحة الحديث فيه. ومن الآخر انتهاك المحرمات التي تبيح الدم والمال، إذا قتل الإنسان نفسا معصومة فإنه يقتل بها ويستباح دمه بذلك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، الواجب علينا في الأمر هو الإتيان بما استطاع العبد فبحسب استطاعته يمتثل الأمر، والواجب علينا في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل للمنهي عنه. فالعبد في ما نهي عنه يؤمر بأن يباعد المنهي عنه من المحرم، ويؤمر أيضا بمباعدة ما يوصل إلى ذلك المحرم من الأسباب الموصية إليه. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى، فإن الذين من قبلنا إذا ذكروا في الأحاديث النبوية فالمراد بهم اليهود والنصارى. هذا الحديث أخرجه مسلم وأوله عنده يا أيها الناس، وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم. وقوله إن الله طيب أي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب، وقوله لا يقبل إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج في ذلك الاعتقادات والأقوال والأعمال. فالله عز وجل لا يقبل من الأفعال التي يوجدها العبد في أي باب كان إلا ما كان طيبا، والطيب من ذلك ما جمع وصفين، أحدهما الإخلاص لله والآخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعل العبد إذا جمع هذين الوصفين كان طيبا. وقوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إشارة إلى تعظيم المأمور به، وهو كونه مما أمر به الأنبياء وهم سادات الرسل وهم سادات المؤمنين، فيكون أمرا وقع للأنبياء ووقع للمؤمنين، فهو أمر أمر به عامة وخاصة، والخاصة المأمورون به هم الأنبياء تعظيما للمذكور. والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، والثاني العمل الصالح. وقوله ثم ذكر الرجل يقيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور من مقتضيات الإجابة وأربعة أمور من موانعها، وهذا من أحسن البيان وأكمله في ذكر شيئين على وجه المقابلة مبنى ومعنى. أما المقتضيات التي تستدعي إجابة الله دعاء من دعاه فهي إطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسمه الرب في قوله يا رب يا رب، والإلحاح على الله في الدعاء بتكرار الربوبية، فإن قوله يا رب يا رب مكررا يشير إلى إلحاحه في دعائه. فهذه أربع مقتضيات من مقتضيات الإجابة، وذكره إطالة السفر مع كون السفر ولو قصر مما يكون مظنة الإجابة إعلام بشدة حاله وصلاحيته لإجابة دعائه، لأن سفره طويل وأشار إلى ذلك بحاله من الشعب والإغبراض، أي تغير حاله في بدنه وشعره. وأما موانع إجابة الدعاء المذكورة في الحديث فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. والغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه، اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه، وهو أمر زائد على المطعم والمشرب كالنوم والدواء، فإن النوم والدواء مما يتغذى به البدن ولا يكون في حقيقته مطعما ومشربا. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فأنى يستجاب لذلك، أن يبعد لمن كانت هذه حاله أن يستجيب الله له، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا وتنفيرا من هذه الحال واستبشاعا لها. ولا يراد أن الله لا يجيب دعاءه البتة، بل قد يقع في حكمة الله عز وجل ما يقتضي أن يجيب الله دعاءه، فإن الله عز وجل يستجيب دعاء الكافرين كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم وقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. فهؤلاء قوم مشركون دعوا الله فاستجاب لهم، فالمسلم العاصي لا يقطع بأن الله لا يجيب دعاء، لكن يقال إن من كانت هذه حاله تبعد إجابته تنفيرا من تلك الحال وتحريضا على أن يحرص العبد على التزام الحال التامة من الصلاح وطاعة أمر الله ليستجيب الله دعاءه. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.